ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأطعمة. والحيوانات مباحة إلا الحمور الأهلية. فرع: حكم ألبانها كهية. ورخص فيه عطاء وطاووس والزهري، والأول أصح لأن حكم اللبن كاللحم. بسم الله. 194. قال: والحيوانات مباحة، يعني الحيوانات اللي هي بهيمة الأنعام، إلا الحمر الأهلية، يعني الحيوانات التي عند الناس مباحة بمعنى أنها تذكى فتؤكل، إلا الحمر الأهلية والبغال. ذكر قال: فإنها محرمة في قول أكثر العلماء إلا قليل من التابعين، كعكرمة هكذا ينسب إليه، وابن عباس هكذا ينسب إليه، أما الرواية عن ابن عباس لعله رجع عنها. هذا ذكرنا فيما سبق، لكن هنا قال: لا خلاف في قال ابن عبد البر: لا خلاف في تحريمها. وسنده سند الإجماع، لما قال لا خلاف أي أن الناس مجمعون عليها، وسنده حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن لهم في لحوم الخيل، متفق عليه. وعن ابن عباس وعائشة أنهما قالا بظاهر قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. أربع الأصناف، هذا ذكرناه فيما سبق، تكلمنا عليه. قال: وحديث غالب بن أبجر مختلف الإسناد. حديث غالب بن أبجر استدل به من أجاز أو أباح أكل لحوم الحمر الأهلية. الأهلية وصف، هذا قيد لإخراج الحمر الوحشية. قال: استدلوا بحديث غالب بن أبجر، قال: أصابتنا سنة وأجهدتنا، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أصابتنا سنة، سنة يعني وقت مجاعة، عام مجاعة لا أمطار فيها ولا، أصابتنا سنة وليس لنا من طعام نأكله إلا سمان حمر، يعني جمع حمير وهي سمينة، إلا سمان حمر، وأنت وقد حرمت لحوم الحمر يوم خيبر. فقال صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمين حمارك، إنما حرمتها لأجل جوال القرية. هذا الحديث يعني إنما حرم صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية لأجل، أي من أجل جوال، جمع جال، والجال الذي يجول فيأكل العذرة. قال: إنما حرمتها لأجل جوال القرية، لأنها كانت تجول فتأكل العذرة. هذا الحديث استدل به على جواز أكل لحوم الحمر الأهلية، لأنه صلى الله عليه وسلم أباحها لمزينة، كان هذا مزن، فكان جوابهم أن هذا الحديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم أصابتهم مجاعة فبين العلة التي من أجلها حرمت، قال حرمتها من أجل جوال القرية فكلوا من هذه الحمر، لأجل أن العلة التي من أجلها حرمت يباح لكم فيها الأكل، فقيد بحال المجاعة وأن العلة هذه العلة، فردوا عليهم أنه صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال أكفئوا القدور فإنها رجس، فوصفها صلى الله عليه وسلم بأنها رجس، وهذه العلة علة صحيحة. ولذا من لما وصفها بالرجس دل على أنها لا تباح، أن التذكية لا تبيحها ولا جلودها، بخلاف المحرمات التي ليست نجسة فإنها قد تحرم، ولكن الذكاة تطهر جلدها. والشاهد أن حديث غالب بن أبجر ضعفوه ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة. ثم قال فرع، اقرأ الفرع. فرع: حكم ألبانها كهية. حكم ألبانها كهية، الكاف للتشبيه، وهي تعود إلى الحمر، أي حكم الألبان حكم الحمر الأهلية، لحوم الحمر الأهلية محرمة، فكذا ألبانها. نعم. ومما يحرم أكله كذلك ما له ناب يفرس به، نص عليك الأسد، ورخص فيه عطاء وطاووس والزهري، والأول أصح لأن حكم اللبن كاللحم، قال من التابعين من رخص في لبن الأتان أنثى الحمير، قال والصحيح هو الأول أن ألبانها محرمة كما أن لحومها محرمة. قال اقرأ: ومما يحرم أكله كذلك ما له ناب يفرس به، نص عليه كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب، لما روى أبو ثعلب الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. ذكر هذه الأسماء لمسميات معينة من الحيوان، قال كل حيوان له ناب يفرس به، بمعنى أنه يقطع فريسته، الفريسة ما يأكل السبع منها ويبقى منها شيء، افترسه بمعنى حطمه، لا تظن افترسه بمعنى التهمه، فقال ما له ناب يفرس به، لما قال يفرس به دل على أن من الحيوانات ذات أنيام لكن لا تفرس، كالدب والله أعلم أنه ما يأكل بنابه، وكالفيل لا يأكل بنابه، ولذا اختلفوا في جواز أكل لحوم هذين، فلما قال أنه ناب يفرس به وذكر هذه الأصناف دل على أن ما كان من السباع له ناب فهو محرم أكله. هذا التحريم منه صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يذكر في كتاب الله، فدل على أن في السنة ما هو زائد عن القرآن فيؤخذ به، لكن لا تسميه نسخ، السنة ما تنسخ القرآن، لكن قد تخصص العموم وقد يأتي فيها ما هو مزيد. من زعم أنه ناسخ فهو غير صحيح، لأن الله عز وجل لما قال في سورة الأنعام أن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس أو فسق ما كان فسقا وما كان لحم خنزير وما كان ميتا وما أهل لغير الله به فهذه الأربعة محرمة. وسكت عن بقية المحرمات، ما وجدنا في كتاب الله الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقريش، ما وجدنا في الكتاب الذي أوحاه الله إلينا إلا هذه الأربع. ما غيرها مسكوت عنه، لأن القرآن، لأن سورة الأنعام مكية والقرآن نزل تدريجيا، فكل ما نزلت آية بين الله ما فيه، ما كان محرما وما ليس محرم، فبقيتها مسكوت عنه. فلما جاء الحديث بتحريم كل ذي ناب من السباع ليس نسخا للقرآن، لأن القرآن ذكر الأربع والباقي مسكوت عنه، فهذا المسكوت عنه بينه صلى الله عليه وسلم، وهو زائد على ما في كتاب الله، ليس نسخا لكتاب الله عز وجل، لأن ذلك ما لم يذكر، وليس رفعا للمباح، لأن الله ما أباح أكل غير هذه الأربع، وليس رفعا للمباح فضلا أن يقول نسخا، إنما جاء بأمور بين فيها أن ما سكت عنه سبحانه وتعالى بين صلى الله عليه وسلم أنه محرم. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع حرام، رواه مسلم. ما الفرق بين الحديثين، حديث أبو ثعلبة، حديث أبي ثعلبة الخشني نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كل ذو ناب من السباع حرام؟ الحديثان مفادهما واضح، تحريم هذا النوع من الحيوانات، لكن الأولى فيه النهي عن الأكل، فلما كان النهي عن الأكل فمن استفاد من جلودها؟ ما ذكر النهي إلا في الأكل، خص النهي عن الأكل فقط. ثم لما جاء الحديث الثاني نهى قال كل ذو ناب من السباع حرام، وصفه بالحرمة، دل على هذا عموم تحريمه في جميع ما ينتفع به في الأكل وجلودها وشعرها وغير ذلك. واضح هذا؟ بقي إعمال الحديثين كيف يكون يعرفه المحدثون. نعم. قال ابن عبد البر هذا حديث ثابت مجمع على صحته، وهو نص صريح يخص به عموم الآيات، فيدخل فيه الأسد ونحوه. وهكذا يقول يخص به عموم الآيات. التخصيص يكون في ذكر عام، لو جاء القرآن فقال أباح الله لكم كل دابة أو كلوا من حيوانات الأرض ما شئتم، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب، يقال هذا خصص ذلك العموم، ذاك العموم كلوا من جميع كذا، كلوا من كذا، ما جاء فيه عموم، إنما جاء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، عدد أشياء. وجاء في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فليس هناك عموم حتى يقال أن هذا خص ذاك العموم، لأن مالك رحمه الله أو أتباع مالك يقولون في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم أن هذه هي الأربع المحرمات بنص كتاب الله، ما عداها وهو مباح. فلما جاء حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع قالوا مكروه، لما لا تقولوا حرام؟ قالوا لأن السنة لا تقوى على رد هذه الآية المحكمة، وجعلوا قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم فيه حصر وفيه تخصيص، ليس ذاك حصر، إنما ذكر المحرمات لأنه أول ما نزل من القرآن، ثم جاءت محرمات أخرى غير هذه الأربع، فدل على أن ما لم يذكر في كتاب الله فهو مسكوت عنه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه المقدام بن يعد يكرب قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته وهو شبعان يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، يعني وما لم نجده في كتاب الله لا نعمل به. قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه، فدل على أن السنة فيها من إباحة أشياء وتحريمها أضعاف ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل يختص بمن يبدأ بالعدوى، وقيل فيدخل فيه الأسماء، وقيل يختص بمن يبدأ بالعدوى، بالعدوى عن العدوان. نهى كل ذو ناب من السباع، إنما هو يخص ذو الناب المشهور بالعدوان على الإنسان، كأن من الحيوانات ما له ناب وينهش بنابه كالقط وابن عرس والثعلب، فإنها قد تكون ذوات أنياب، لكنه ليس فيه عدوان لأنه يهاجم الإنسان ويعدو عليه، قد يعدو على الحيوانات الأخرى لكن لا يعدو على الإنسان. هذا قوله وقيل يختص بمن اتصف بالعدوى أي بالعدوان على الإنسان. هذا أخذ به الشافعي رحمه الله، يقول أن قوله صلى الله عليه وسلم كل ذو ناب من السباع، ووصفه بأنه ذو ناب، ثم أضاف وصفا آخر وهو اتصافه بالسبعية، والسبعية بمعنى فيه عدوان، بأن السبع من صفته أنه يفترس ويهاجم، فقال الحيوان المحرم ما اتصف بصفتين، أن يكون ذا ناب وأن يعرف أنه يعدو على الإنسان، كالكلب المتوحش وكالذئاب والفهد والأسد والنمر وغير ذلك. نعم. وروي عن الشعبي أنه سئل عن رجل يداوى بلحم كلب، يداوي الرجل، قال لا شفاه الله، أي قال رجل يداوي يعني عامل نفسه طبيب، فإذا جاءه المريض قال عليك بشحمة الذئب فادهن بها، وعليك بقلب الكلب اشوه وكله، فيأتي بهذه الحيوانات. لما سمع الشعبي قال لا شفاه الله، يعني دعاء عليه أو إخبار بما يحصل، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلما حرم هذه الأشياء حرم شحومها ودماؤها وما في بطنها وأجوافها. نعم. فدل على أنه حرام. يفهم منه أن ما يصفه بعض الأعراب لبعض الناس أو يبيعون في الأسواق شحوم الذئب أو بعض أعضائها، فهذا لا ينبغي لأحد أن يشتريه، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، وليس فيه شفاء كما يزعمون. نعم. ومما حرم أكله الخنزير. لو قرأت كتب الحيوانات للدميري وغيرها يذكرون عجائب، يذكرون عن الذئب من أخذ منه كذا حصل له كذا، ومن علق منه شيء يحصل له كذا، ويذكرون فيه من هذه الأمور، ويعلم وقد لا يعلمون، وقد لهم قد تكون لهم تجارب والشيطان لأجل أن يعينهم على ما حرم الله عز وجل يصادف شيئا مما قالوه. وإلا لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله وآياته ويعلم أن الله حكيم لم يحرم شيئا إلا لمفسدة عامة، ولا يجوز ولا يبيح شيئا إلا وفيه مصلحة خاصة وعامة. فإذا كان كذلك فلينتهي المسلم عما نهاه الله عز وجل، وليأخذ بما أمره الله به، فإن فيه الخير والشفاء. نعم. والخنزير وهو محرم بالنص والإجماع، مع أنه ليس له ناب يفرس به. والخنزير محرم بالنص والإجماع، أو لحم خنزير، واختلفوا لما ذكر الله عز وجل من المحرمات لحم خنزير، هل المحرم اللحم ويكون الشحم مما يباح، أو أن الخنزير كله؟ والصواب مع من حرم الخنزير ولحمه شحمه وعظامه وشعره، لأن فيه عموم، لأن الله وصفه بالرجس ووصفه بالفسق. نعم. وابن آوى سئل أحمد عنه عن ابن عرف فقال: كل شيء ينهش بأنيابه فهو من اتباع، وكل شيء يأخذ بمخالبه فمما نهى الله عنه. نعم. لما سئل عن ابن آوى وابن عرس، السؤال الموجه للإمام أحمد عن هذين الحيوانين، هم يعلمون أن فيها أنياب، ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، فإذا ما وجه السؤال؟ أهو من باب الجهالة أو التعنت؟ ليس هذا ولا هذا، لأن جواب الإمام أحمد لو كان عن جهل لقال نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، فدل على أنهم لا يجهلون ذلك، فلا بد لهم من شبهة. رأوا أنهم حيوانين ضعيفين ليس فيهما قوة الحيوانات المفترسة، فلما كان كذلك وجدت هذه الشبهة، قالوا ابن آوى وابن عرس ضعاف ليس فيهم القوة والمغالبة، فهل يجوز أكلهما؟ فأخذ الإمام أحمد بعموم الحديث أن من كانت فيه صفة العدوان ولو على الحيوانات يفترس بنابه فهو محرم. نعم. قال ابن عقيل: هذا منه يعطي أنه لا يراعى فيهما القوة. قال ابن عقيل: هذا منه، إيش معنى هذا منه؟ يعني هذا الجواب، قال أليس يشبه السباع؟ ولما سألوه عن ابن عرس وابن آوى قال أليس يشبه السباع تقرير، يعني أقروا قولوا نعم إنه يشبه السباع في الافتراس وفي الانقضاض على الفريسة. فلما قالوا ذلك قال خلاص إذا كان يشبه السباع فلا ينبغي. أخذ ابن عقيل من هذه الفتية إشقال، قال هذا منه يعطي أنه لا يراعى فيها القوة، لا كما يقول بعض الأئمة أن المحرمات من السباع لا بد أن يراعى فيها قوة في الانقضاض على الفريسة. قال لا، يفهم من هذا جواب أحمد أنه لا يراعى فيها القوة ولو كان ضعيفين أو ضعاف. نعم. وأنه أضعف من الثعلب. يقول ابن عرس ابن آوى أضعف من الثعلب، والله أعلم، أنا ما أعرف الحيوانات هذه. نعم. وإن الأصحاب اعتبروا القوة، ولأنه مستخبث. أراد يقول قول الإمام أحمد ما يراعى القوة، وقول أصحابه أنهم يراعون القوة. قال وكذلك مما يؤيد قول الإمام أحمد أن ابن عرس وابن آوى حيوانات مستخبثة قذرة، منها ما هو نتن الريح ومنها ما هو أشبه بالكلب أو غيره. نعم. ولأنه مستخبث غير مستطاب. نعم. ولأنه يشبه الكلب ورائحته خبيثة، فيدخل في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. ويحرم عليهم قوله هذا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات، قد يسأل السائل يقول إذا كان طيب كيف يحله، فإذا كان خبيثا لما يحرمه؟ ويقال أن قبل الشرع كان مسكوتا عنه، لكن هذان الوصفان موجودان فيهما، وكون الحيوان أو الطعام طيب وجد فيه قبل نزول هذه الآية وقبل وصف الله سبحانه منطوقا بأنه طيب، وما كان خبيثا فهو من قبل أن يذكر الله خبثه فهو خبيث، فدل على أن هذين الوصفين موجود فيهما. هذا الكلام رد على من يقول أن كل شيء طيب إلا ما جاء الشرع فبين خبثه من طيبه، فيقال لا، الآية تدل على أن هذين الوصفين هما في هذه الحيوانات موجود فيهما قبل نزول القرآن، فبين صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه ممتنا على الأمة على البشرية أن ما كان غير مباح أو مسكوت عنه أباحه الله لكم، فما أباحه الله لكم فهو طيب، فإن لم يعرفوا طيبه فالقرآن بيّن أنه طيب، وإن عرفوا طيبه فالقرآن زاده تأكيد، وكذا الخبيث. نعم. ومما يحرم أكله كذلك التنور الأهلي، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر. السنور والهر والقط هذه أسامي لهم، لما قال الأهلي دل على أن القط البري مما يجوز أكله، وإلا ما إيش معنى التنصيص؟ إذا جاء وصف قيد به الموصوف يفهم منه أن ما عدا هذا المقيد يجوز أكله، فلما قال السنور الأهلي دل على أن البري يجوز أكله، هكذا يفهم منه، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر ونهى عن بيعه إن صح، فلا يجوز بيعه بخلاف ما نراه في بعض أسواق الحيوانات، يأتون بقطط على أشكال فيبيعونها من باب الزينة. النهي عن بيعه هل هو لنجاسته؟ ما ليس كذلك، وإلا ما قال صلى الله عليه وسلم إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، الطوافين والطوافات أي أنها تطوف فتدخل دوركم دون إذنكم ما تأذن لها، والطوافين والطوافات الخدم والعبيد، فإنهم في داخل الدور والمنازل، لأن ملاكهم وأسيادهم إنما اقتنوهم لأجل بذل الخدمة، وإلا لو كانوا يستأذنون كانوا غرباء. فكذا هذه الحيوانات إنها من الطوافين، دل على أن الطوافين كثير، منها الفيران وغيرها والحشرات الزاحفة، ومنها هذه الحيوانات، فما شربت فسؤرها طاهر، فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعها إنما نهى عن بيعها لأنها من الأمور التي يبذلها، أنها متاحة لجميع الناس متيسرة الحصول عليها، وبيعها يدل على عدم مكارم الأخلاق، وإلا ما كان ينبغي الإنسان يأتي بحيوان يكثر جنسه ونوعه بين أيدي الناس ثم يقوم فيقول هذا قيمته كذا وهذا بيعه كذا. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. ما يعني في أمور لا فائدة في بيعها ولا مصلحة، وفي أمور متيسرة لجميع، مما يراه بعض أهل السرف والترف كالفخر أنه يأخذ رقم هذه السيارة لأنها تميزت بكذا فيدفع فيها مبلغ كذا، أو يأخذ هذا الاسم أو هذا العنوان لأن فيه كذا فيدفع فيه مبالغ، هذا مما لا يجوز بيعه ولا يجوز فيه عطاء، لكن يفعله من يفعله ممن سيحاسبه الله على ما يصرف، وهذا كسب خبيث. نعم. قال أحمد: أليس يشبه السباع؟ وقال الشيخ تقي الدين: ليس في كلامه إلا الكراهة، وجعله أحمد قياسا. يعني تقي الدين يقول في الهر: أليس يشبه السباع ذو ناب ويفترس بنابه؟ قال الشيخ تقي الدين، رجل سبحان الله أوتي بصيرة في فهم كلام الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء هنا قال هذا قول الإمام إنما يفيد الكراهة فقط ما يفيد التحريم، لو أفاد التحريم للجأ إلى النص وإلى الحديث، فلما لم يجد نصا صحيحا عنده لجأ إلى القياس، فدل على أنه مكروه عنده، فهو قياس ولا يدل إلا على كراهة فقط. عرفنا هذا معنى الكراهة؟ أحيانا قد تكون كراهة التحريم، وإنما يتأدب الأئمة فلا يقولوا محرم، لأن التحريم ما جاء فيه نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن نص قالوا هذا مكروه. وقد تكون كراهة التنزيه، معنى كراهة التنزيه أن الأولى اجتنابه، فلو فعلته لا عقوبة فيه، أما المحرم ففيه عقوبة، قد تكون عقوبة مذمة بالكلام، وقد تكون عقوبة في الأبدان، وقد يكون لعنة، وقد يكون عذابا في الآخرة. نعم. قال الشيخ تقي الدين: ليس في كلامي إلا الكراهة، وجعله أحمد قياسا، وأنه يقال يعمها اللفظ. قال: يمكن يقال أنها محرمة أنها محرمة لأن الكراهة يدخل فيها التحريم، لفظ الكراهة يدخل فيها التحريم. نعم. ونقل حنبل: هو سبع ويعمل بأنيابه كالسبع. يعني هذا كلام كله على الهر، هذا كلام كله عن الهر، دل على أن من أصحابه من يجيز أكل القط كالمالكية، يرون أنه مكروه ما يرون أنه محرم. نعم. ونقل فيه جماعة يكره، وقال حسن: هو ونقل فيه جماعة أي من الحنابلة قالوا هو مكروه، قال الحسن: هو مسخ. أنا لا أعرف أنه مسخ في القط، إنما هذا في القرد يقولون أنه مسح. نعم. ومما يحرم أكله ابن عرس وقد تقدم. نعم. والنمس لأنه من جملة السباع. أي. والقرد قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين العلماء في تحريم أكله وأنه لا يجوز بيعه. وروى الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد ولأنه سبع له ناب فيدخل في عموم التحريم. وهو مسخ، وهو مسخ يعني أراد أن يقول أن القرود ممسوخة عن أمة من الأمم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تمسخ أمة ويبقى منها نسل، بعد 3 أو 4 أيام يموتون يموت نسلهم. ولكن بعض الناس يظن أن هذا نسل من تلك الأمة الممسوخة. نعم. تنبيه: لم يتعرض المؤلف لذكر الدب وهو محرم مطلقا خلافا لابن رزين. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن اتصال الجوال إذا كان هو في دورة المياه، هل يرد على الاتصال أم لا؟ من كان في قضاء الحاجة ولو في استنجاء ما يتكلم، ينبغي له أن لا يتكلم. وأما إن انتهى من بوله وغائطه وظل وبعد ما غطى عورته وجاءته مكالمة وفي الحمام تكلم. ولذا الإنسان إذا قام من موضع جلوسه له أن يخاطب أهله ويتكلم معه، لكن إذا في قضاء الحاجة لا يتكلم. نعم. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. القرد من أخبث الحيوانات لحما، هكذا يقول الجاحظ. والله عز وجل لما نهى عن أكل السباع دل على أن من تغذى بها فإنه ينقل إليه طبيعة ذاك الحيوان المأكول، كالجمل. البعير مما أباحه الله عز وجل، من أكل منه فإنه يورث فيه قوة غضبية، من قوة شهوانية وقوة غضبية. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله، يخفف عنه هذا الوصف. ومخالطتها كذلك تورث نوعا من سلوكها. أنا قلت هذا لأن بعض المطاعم تقدم لحم القرود والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا محمد.